السلام عليكم. وعليكم السلام. الله شيخ، سؤال يا شيخ. نعم. إذا قامت الصلاة. نعم. صف جماعة أكبر زيني مساوس لمرة تكبيرة وعيد في مثل جماعة. إذا كبرت وأتتك الوساوس تهجرها ولا تلتفت لها واستمر في صلاتك فإن صلاتك صحيحة والحمد لله. شكرا خير. السلام عليكم. السلام.